الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من نوى العمرة من بلده ولكنه لم يحرم إلا من جدة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن النية التي تصح بها العبادات وتجب هي النية المقطوع بها، هي النية المقطوع بها والمجزوم بها، وأما النية المعلقة المترددة فلا تصح بها العبادات. وبناء على ذلك، فإذا كنت أيها السائل أو السائلة عازما على العمرة من بلدك عزيمة أكيدة وأنت متيقن بأنك ستعتمر، فهنا لا يجوز لك أن تتجاوز ميقات بلدك إلا بإحرام، فجدة بالنسبة لك أيها الآفاقي ليست ميقاتا يصح الإحرام منه، وإنما جدة ميقات لأهلها. وأما الآفاقي فالواجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي يمر عليه في طريقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للمواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأما إذا كان الإنسان مترددا هل سيعتمر أو لا، وهل سيتمكن من أداء العمرة أو لا، وتجاوز الميقات بهذه النية المترددة ولم يجزم بأنه سيعتمر وإنما لا تزال نية العمرة عنده مترددة، ولم يعزم عزيمة أكيدة على العمرة إلا في جدة، فهنا يعتبر قد أنشأ نية الإحرام المقطوع بها في جدة، فيحرم حينئذ في هذه الحالة من جدة ولا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن، أي دون هذه المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث عازم على العمرة، وهذا مر على الميقات وهو غير عازم على العمرة وإنما نيته مترددة ولم يعزم إلا بعد مجيئه إلى جدة. فإذا كنتم عازمين على العمرة وتجاوزتم الميقات وأحرمتم من جدة، فالواجب عليكم أن تذبحوا دما وتوزعوه على فقراء مكة. وأما إذا كنتم مترددين في نية العمرة ولا تدرون هل ستتمكنوا منها أم لا وأحرمتم من جدة، ففي هذه الحالة إحرامكم يعتبر صحيحا ولا دم عليكم، والله أعلم.